المسألة الخامسة، وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ هل يجوز له أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ قال: فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له، وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة. إذن جماهير العلماء هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي مرت بنا سابقا وقلت لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك المسافر الصوم وهو في السفر فهذا يفطر بلا خلاف. الثاني أن يسافر في رمضان ليلا فهذا يفطر اليوم الذي يلي هذه الليلة وما بعد، وهذا هو الذي فيه الخلاف الذي قلت سيأتي الكلام عنه. يعني من أنشأ سفرا في رمضان فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه يفطر، وعبيدة السلماني نعم، وكذلك أيضا سويد ابن غفلة وأبو مجلس هؤلاء قالوا لا يفطر. والخلاف يدور حول قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل فمن شهد منكم الشهر فليصم المقصود به من شهد جميع الشهر حضرا هو المقصود، أو حتى من شهد بعض الشهر فإنه يصوم وإن سافر على رأي أولئك الذين خالفوا الجمهور؟ قال: وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه قام ولم يجوزوا له الفطر. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى. إذن الخلاف هنا وسببه يدور حول مفهوم قوله تعالى أو حسب مدلول قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل المراد من شهد الشهر كاملا أو يدخل في ذلك من شهد بعضه؟ الجمهور يقولون المراد هنا أن غير المسافر إذا شهد الشهر يصوم، أما لو شهد بعضه فإنه يصوم البعض الذي شهده، فإذا ما سافر أفطر في تلك الأيام وله أن يصوم أيضا. أولئك يقول لا يلزمه الصيام لأننا لا نرى فرقا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من يشهد بعضه كمن يشهد كله فلا فرق عند هؤلاء الثلاثة. قال: والسبب باختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه هذا الكلام أيها الأخوة لمن تبه هو في السفر وليس في الحاضر، لأن الحاضر يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفطر إلا لعذر، فإن كان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ثم يقضي، إن كان شيخا كبيرا، امرأة كانت حائضا أو نفسا وغير ذلك من الأعذار التي قد تطرأ للمسلم فتلحقه مشقة ظاهرة كما بينا سابقا. قال: ويحتمل يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وهذا هو رأي الجمهور، يعني شهد بعض الشهر يصوم ويلزمه صيامه حضرا، فإن سافر ليس معنى أن من شهد بعض الشهر في الحضر مثلا أنه يلزم الصيام في السفر، لا، هذا حقيقة فهم بعيد، إنما فهم الجمهور هو الفهم القريب من النص. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أما من شهد بعض فيصوم ذلك البعض ثم يفطر في سفره وله أيضا أن يصوم في ذلك السفر. وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، لا شك أن من شهد الشهر كاملا يلزمه أن يصوم، وأن من شهد بعضه يلزمه أن يصوم ذلك البعض. وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، كان من شهد بعضه وهو يصوم بعضه. كذلك من شهد بعضه يصوم بعضه. ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. يعني يؤيد تأويل الجمهور أو مفهوم، يعني تعلمون أيها الإخوة يطلق التأويل ويراد به التفسير، يعني تفسير الجمهور للآية يؤيده ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت بنا والتي أنشأ فيها سفرا في رمضان. إنه عليه الصلاة والسلام سافر عام الفتح في رمضان وورد ما جاء في تلك الأحاديث. قال وأما حكم المسافر إذا أحضر. أعتقد أن الأمر واضح، رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر معه المسلمون وكان ذلك في رمضان، وأنه أفطر وأفطر معه المسلمون، وفي لفظ آخر أو في حديث آخر أنه رفع الإناء حتى يراه الناس ثم شرب وشرب الناس، وأنكر على الذين توقفوا في ذلك وامتنعوا.